وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في الاستدلال على حجية أو عدم حجية الخبر الواحد. أولا كنا في صدد ذكر أدلة عدم الحجية، ثم بعد ذلك إذا فرغنا إن شاء الله نذكر أدلة الحجية. أما أدلة عدم الحجية قلنا هي ثلاثة: الكتاب أولا، والسنة ثانيا، والإجماع ثالثا. أما الكتاب استدلوا بما الآيات الناهية عن اتباع الظن، وش أجب ودلي الثاني هما ذي الآية النبأ، وش أجبنا إذا تذكرون بجوابين. الجواب الأول الذي ذكرناه عن هذه مشوقة للرد على اتباع الظن في مسائل أصول الدين، والجواب الثاني الذي ذكرناه أنها عامة شاملة لكل من مخصصة بأدلة حجية الخبر الواحد. النتيجة شخصية، كل ظن ليس بحجة إلا الحاصل من الخبر الواحد. هذا بالنسبة للكتاب تجاوب، أي فهرس لما تقدم. وأما السنة استدلوا بما بجملة من الروايات. الطائفة الأولى كان مضمونها ماذا إذا تتذكرون؟ أن الشيء الذي لا تعلمون لا تعلمون أنه صادر منا ما لك شغل به. يكون تعلم أن هذا الخبر صادر، يلا ذاك الوقت تأخذ. هاي الطائفة الأولى ايش أجبنا عنها؟ أجبنا عنها بأنه خبر واحد هذه، فلا يمكن التمسك بها لعدم حجية الخبرين واحد دور يصير. والطائفة الثانية الذي هي بدين ايش كان مضمونها؟ أن الخبر الذي مخالف للكتاب أو لا تأخذ به، أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب لا تأخذ. هاي الطائفة الثانية. احنا كنا في صدد مناقشة هذه الطائفة الثانية. هناك الآن وقلنا فيما سبق أيضا قسم من هذا الرد هم خذناه، وقلنا فيما سبق أيضا لأن الاستدلال بهذه الطائفة يمكن أن يجاب عنه بما يلي. نقول بأن هذه الأخبار على شقين: شق شق مضمونه عن المخالف لتأخذ بي أو بعض. وشق شيفه إذا لم يكن موافق لتأخذ مضمونين ذلك كنا. وإحنا قبلين كنا في صدد الرد على يا مضمون مضمون الأول اللي بيشان شي يقول أن المخالف لتأخذ بي. شو ردينا إذا تتذكرون؟ ردينا إذا تبردين بردين الرد الأول شنوش كان؟ الرد الأول الأول استذكر شويون الموضوعات هو أن المخصص للعام لا يصدق عليه عرفا أنه مخالف شان حجب على أكون ما لي شغل بقية الحجب. والجواب الثاني نحن نتكلم في الخبر غير المخالفة لذي مغمونة ما موجود في الكتاب لأن الآية تفرض مجملة أو كانت مطلقة وتقييد الإطلاق لا يصدق عليه أنه مخالف. إن سلمنا تخفيف العام يصدق عليه لكن تقييد المطلق وبينك إذا تأتي تراجع شوف بينك السبب شيء هذا خلص. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح هسه راح يشرح. إن قلت هذا إن قلت يا أخي يرتبط بالجواب الأول. الجواب الأول شنو كان؟ أن المخصص للكتاب لا يصدق عليه أنه مخالف فلا يصدق. هذا إن قلت يرتبط بذلك فكان من المناسب لصاحب المعنى للشيخ الأنصاري ذكرويا ورا ذاك مباشرة ليأخر ورا الجواب الثاني لأن الذي يشوفه ورا الجواب الثاني بناء مرتبط بما الجواب الثاني ويبقى خطية محتار ما يدري المعنى شو يصير. إذا دخل شوفه فدخل شوف مضمونه شنو عن قطعة نشوفه صورته التذكيري ولا لا بد مشتبه منو قال مرتبط بالجواب الآن شوف هذا مضمون هم قلت إذا المخصص للكتاب ما يصدق عليه مخالف هو المخصص يصير نصف قوية العام نصف عن خصوص مطلق أو من وجه موتي ولا إذا المخصص ما يصدق عليه مخالف يعني المخالف فقط عليه من يصدق على المباين مثلا مباين بالتلائم الكل يعني شو راح يصير معنا أن المخالف فقط يصدق عليه ما على المباين للكتاب بالتباين الكفر هنا إذن يرد عليه أنه الأخبار الكثيرة التي صدرت من العلم سلام الله عليهم الذي شانت شو تقول المخالف ذب باطل وخرف لم نقوله لا تدير لبع وآية صدرت من العلم يعني كلها ناظرة علما يكون تصير علما ناظرة إلى فرد نادر أو ما موجود وما هو وهو المخالف على نحو التباين هذا يا أخي فرد نادر أو ما موجود ليش لأن اللي بيشدد مش كلنا شلون يشدد يقولون الشدد المسطر ما أدري أحسن من إلى آخر صدق المخربط فالمقصود الذي يشدد لابد يشدد فرد شدد الذي مقبول الذي يسمعه يقبله الذي يشدد فما يجيب خبر مباين للكتاب التباين الكلي فهذا يو أنهم ما أكلوا إذا أكو نادر فما يحتمل هالأخبار الكثيرة الذي صدرت من الأئمة سلام الله عليهم الذي كانت تقول المخالف يخرج باطل اطرحوا على الجدار، لم نقله بعد ما ادري شنو. هاي كلها ناظرة علما الى هالفرد النادر او الموجود، فعلينا نتحمل هذا الاخبار، هذا الاخبار الذي يقول المخالف لم نقله على الجدار اطرحه زخرف، اعلاما تحمله. اذا قلت المخصص ما يصدق عليه المخالف، فقط المخالف راح يزيد مباين الكل، فاعلاما تحمله. هذا ايش هذا؟ بمن يرتبط يا اخي هذا؟ ان قلت بعد ما بيناه يتضح انه بمن يرتبط بالاول ما له ربط بالثاني على اي حال، فكان المناسب بس وراء الاول مباشره. الشيخ يقول خوش إشكال، لا بس فيه خوش إشكال، لا بس بس عندنا هم جواب. شنو الجواب؟ نقول هي الأخبار الذي قالت المخالف، المخالف شنو المخالف شنو، لا تأخذ بيما باطل، هاي لها مضمونية، هي هاي نفسها. بعضها تقول المخالف أصلا إحنا ما قايلين ما خالف قول ربنا لم نقول هو، إحنا ما قايلين. وبعضها تقول ما تقول ما قايلي، تقول لا تأخذ، ما تقول ما قايلي، فقد قايلي لا تقول لا تأخذ، ما خالف قول ربنا اطرحه على جدار، ما قالت ما قايلي. وبعضها تقول المخالف ما قايلي احنا ما خالف قول ربنا لم نأخذ. يقول الشيخ الأنصاري هاي يمكن حملها تدرع ليه من مو على الخبر الموبايل للكتاب كله، هذا صحيح ما موجود هذا او نادر، لا لا تدري علينا ان احنا على الاخبار الوارده في مسائل اصول العقائد، في مساله الجار والتوفيق، هاي اخبار وارده في الجار في التوفيق في الغلو، تدل على الجبر او التوفيق او الغلو او غير ذلك من العقائد الفاسده، من العقائد الفاسده اخبار تدل على عقائد ماذا فاسده. فهي هاي الأخبار الذي يقول ما خالف قول ربنا لم نقله، يعني هذه الأخبار الذي دلت على العقائد الفاسدة لم نقل. أقول وين هاي الأخبار؟ نقدر نراجع خلينا نشوفها. يقول الشيخ الأنصار ما موجودة، لا لا لا تعب نفسك، ما موجودة يا أخي، لأن تدري علمانا الله يجزوهم بك، تدري ايش قد صعبة الذي فرزوا هذه الأخبار المكتوبة عن غير المكذوبة أو سوون الكتب الأربعة، فقط الأخبار ماذا غير المكذوبة، يعني هاي الأخبار التي ما ورد في عقائد الفاسدة فقط تلك ذكروها، أما الأخبار الفاسدة المكذوبة الواردة في أصول العقائد الفاسدة تلك أصلا طرفاها. فالخلاصة مو بعيد هذا المضمون الذي يقول ما خالف قول ربنا لم نقله أصلا، يعني هذه الأخبار الواردة في العقائد الفاسدة لم نقلها، والتي حذفت من قبل المحمدين الثلاثة حينما ألفوا الكتب الأربعة. هذا المضمون الأول نقدر نقول ناظر إلى هذه الأخبار، والمضمون الثاني الثاني يقول الخبر المخالف ايش بيه ما قال لم نقل ايش قال شنو لا تصدقه اطرح على الجدار لا تأخذ بيه. هذا الشيخ الأنصاري يقول نحملها بلي نحملها صحيح، ما نقدر نحملها على المخالف بالتباين الكلي، يعني إذا ذاك ما موجود أو نادر بس نحملها علينا، نحملها نحملها لو على هذا اللي بيناه، هذا الذي بيناه شنو هو الذي بيناه أنه وارد فيه لم نقله أو أطرحه، يعني الذي وارد في العقائد الفاسدة، أو نحمل عليما على الخبر المعارض بخبر آخر، يعني إذا جاء خبر معارض لخبر آخر هذا الخبر المعارض لا تأخذ به، أو المقصود لا المخالف بمعنى على أنه ماذا خبر غير الثقة، خبر ماذا خبر غير الثقة، يصير هيك النتيجة خبر غير الثقة المخالف كتاب، لكن المخالف لأي نحو مو بنحو تباين كله، قلنا هذا ما موجود، لا بنحو على أصول مطلقة أو من واجب، خبر غير الثقة أو المعارض. وكان أحد الخبرين معارض للكتاب، هنا متعارضين اثنيناتهم، المخالف منهم للكتاب طبيعي المخالف مثل خطبة يمكن لا لا من وجهه مطلق، هذا المخالف للكتاب ما دام إلى معارض هذا لا تأخذ. فنحن على هذا أفهر سلكية هذا دور الخلم مطلق حتى نطبق العبارة. إن قلت يا شيخنا أنت ذكرت في جوابك الأول أن الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه مخالفون، فإذا ما يصدق عليه مخالف يعني المخالف راح ينفصل بمن؟ بالمباين بالتباني كله، ومعلوم ذاك يوم نادر لو أصلا ما موجود لأن الكاذب قلنا ما يكذب شيء. إذن إذا اتضح هذا فعلى من تحمل هذه الأخبار الكثيرة التي صدرت من أئمة سلام الله عليهم والتي تحث على طرح المخالف عدم الأدب بالمخالف، تحملها على المخالف بنفع عموم خصوص من وجه مفرق قلنا هذا ما يصدق عليه مخالف، على المبادئ التباين الكلي ما موجود نادر سبحان الله الفرد النادر وهو قديم. يجاوب الشيخ الأنصاري يقول هذه الأخبار الذي يقول المخالف لا تأخذ به على مضمونه، مضمون الأول يقول المخالف أصلا لم نقله، مضمون الثاني شي يقول مو لم نقله طرح عاجلة، أما المضمون الأول مو بعيد وارد في الرد في تلك الأخبار المخالف الأصول العقيدة يعني أخبار واردة في العقائد الفاسدة التي تدل على الجبل تدل على التفويض هاي مخالفة للجبل، هذه لم نقل فنحمل هذه الأخبار الذي يقول المخالف لم نقل نحمل على هذه الأخبار وهذه الأخبار ما موجودة قلت حدثا وطرحت من قبل المحمدين الثلاث رضوان الله عليهم. وأما المضمون الثاني الذي يقول المخالف أطرحه لا نحمله نحمله على الموبايل الكلي قلنا ما موجود لا نحمله على ما صرنا أولا يعني على الأخبار ده على عقائد فاسدة لا نحمله على الخبر المعارض بخبرها، إذا كان خبر إلى معارض أي خبر أخذ به الذي مخالف الكتاب بنحو العموم خصوص مطلق أو من وجه تباين، لا تقول تباين ما موجود خبر المخالف بنحو العموم خصوص مطلق أو من وجه وهذا يوم نحمل هالطائفة على خبر غير الثقة يعني خبر غير الثقة اتبع على رحمة خبر غير الثقة إذا كان مخالفا بنحو عموم مطلق أو من وجه للكتاب خبر حاجة. القرينة على هذا الحمل شنو؟ القرينة على هذا شنو؟ أنه نحمل على خبر غير الثقة لما دل على للأدلة الدالة على حد الخبر لأنه تجينا أدلة تدل على حد الخبر الثقة نبذ ليش الأدلة تصير قرينة على من؟ على حمل هذه الأخبار على خبر ما؟ غير الثقة نطبق العبارة هذا مفهوم مولانا يعني إذا كان مخالف إذا كان مخالف غير مخالف إذا كان مخالف ماذا لك بنحو عموم خصوص من وجه أو مفضل هذا المصيب المهارف لذلك يقول قدس سره إن قلت فعلى فإن قلت فعلى أي ذنك من أول ليس لك هذا يرتبط بالجواب الأول بالي اذكر التعريف كان مناسب لك رأينا فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار فعلى أي شيء تحمل أخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب المخالف بنحو عمو خصوص مطلق منه هذا ما يصدق على مخالف على المباين ما موجود فإن حمل ذن الأخبار على طرح ما يباين الكتاب كليتان يعني يباينه تباين كلي هذا حمل على فرد نادر يرفض ما موجود. فإذا نادر أو ما موجود فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام من قبل العلم الذي عرفته فإما أنت عرفته الاهتمام الذي عرفت ذلك الاهتمام فيما في الأخبار. مش قال أخبار أخرانة، مش قال العلم بسميه بالخبر المخالف وطرحه. إذا كان فقط يصدق المخالف على المباين كل يسر هذا ما موجود أو نادر ما يحتاج الاهتمام. شوف شي جاوب الشيء، قلت هذه الأخبار اللي تقول مخالف لا تأخذ بها طرحك على قسمين، منها شي يقول المخالف أصلا ما قايلي احنا ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف الكتاب والسنة عنه، هذا أنه أصلا مصادر منه المخالف إليهم أصلا باطل ليس بحديث، حتى التفسير ترى هذا إشارة إلى مضمون يعني هو أنه مخالف أو ليس بحديثه. ومنها المضمون الثاني شيء يقول أنه لا صدق، مو ما صادق لا صدق، ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنه إذا خالف الكتاب والسنة. أما الطائفة الأولى اللي يقول مخالف أصلا المخالف أصلا إحنا ما قايلي قلنا نحمل عليه من على الأخبار الواردة في أصول العقيدة في الحقائق الفارغة. أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو والجابر والتفويض. الغلو باطئ، الجبر باطئ، التفويض باطئ، التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية. هنا أحتاج ذكر التعليق التي ورد في ردها، هذا المقصود ورد فيها الآيات يعني في ردها، في رد هذه الأمور الذين الثلاثة موجودين جمعوهم سووهم في ذن الكتب والأصول راحت بعد شنو بسبب التتر غير التتر ما أدري مو ذبوا المكتبة العظيمة الذي كانت في بغداد كلها ذبوها وين بالشرق ثروة عظيمة راحت أصول همات هم زين مشايخنا ذول الثلاثة كانوا كاتبين وإلا كانت هذني الأخبار هم ما كانت على أي حال لأنها يعني الكتب الجوامع عقدت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار، من تلك الأخبار اللي تدل على الجبر على التفويض بعد تهذيبها وحذف تلك صول كتب الجوامع. فلذلك بديش أخبار بعد ما تشاهد. وأما الثانية الثانية اللي قالت بأن المخالف مو لم نقله لا لدي مبال أطرح على الجدار هاي احنا من نحملها على أحد أمور ثلاثة كنة يو على ما على هذا الأول اللي ما أدري شنه الساقنة يعني على الأخبار اللي واردة في العقائد الفاسدة. وأما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى. شنو اللي ذكرنا في الأولى؟ وهو أنه نحمل هذا الأخبار الذي قالت المخالف لم نقله نحملها على الأخبار الواردة في العقائد أو نحمل هالطائفة عليما على صورة تعارض الخبران. يعني إذا تعارض خبران وكان واحد مخالف للكتاب طبيعي مخالف بأي شكل وعلى نعود تباين لا تجيب على نعود تباين أصلا لا تجيب هذا بعد ما موجود أو نادر. فإذا واحد مخالف نعود عموم خصوص مطلق أو من وجه هذا طرح ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين هذا قرينة شبه منه كما يشهد به مورد بعضها مورد بعض تلك الأخبار الذي قالت مخالف لا تأخذ به وارد أصلا في الخبر المتعارضة. إذا تعارض خبران خذ بالموافق واطرح المخالف. نقول المخالف وطرحه في صورة التعارض طبيعي يا مخالف قلت بنحو العموم خصوص المطلق أو بالواجه هذا ثبته جيدا كل ساعة كرره. ويمكن هذا المحمل أن نحمل بأن الأخبار على غير الثقة يعني خبر غير الثقة إذا مخالف كتاب طبيعي مخالف بنحو العموم خصوص المطلق أو بالواجه أم أكرر لا يمكن حملها على خبر غير الثقة. هذا القرينة شنو عليه؟ لما سيجي من الأدلة على حجر خبر الثقة. لما سيجي من الأدلة على اعتبار خبر الثقة. هذا كله ها ليس ترى تشويش. تشويش عليك ليس يا أخي. هذا كل حتى تسمى علما لما سبق. اسم ما سبق احنا ما سبق شنو احنا وين شرح حشينا؟ ان الاخبار اللي قاسد المخالف لتاخذ بيها شلون الردها فرناندو ردين وهذا تتم علما الى الرد اول خلاص. الان نجي علما نجي الان علما الى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ لا تنساها الطائفة الثانية الذي كانت تقول غير الموافق غير الموافق لا تأخذ به. أخذ به من فقط بالموافق. أقول بيتش شلون ردينا بيتش ديتش الذي قالت المخالف لا تأخذ به. أحد الردين الذي ذكرناه هذا أنه يمكن أنه نفترض أنه الشيء مضمون الخبر أصلا ما موجود ما موجود في الكتاب يقول آية مجملة لا أصلا ما موجود مو مجمل أصلا ما موجود قم مثل ساعة صباح وفاتين وغير ذلك كما إحنا قلنا بالأثناء وذكر الشيخ بالأثناء. هذا الجواب ترى ما يجي وين هنا التفت ترى هذا الجواب ما يجي هنا. ليش؟ فرق أكو بين الموافق وبين مخالف. خبر ما يصدق عليه مخالف إلا يكون مضمونه موجود وياه الكتاب بصورة متناسبة. أما الرواية الثانية الطائفة الثانية شو تقول؟ تقول خذ الموافق. شو وقت يصدق موافق هذا؟ إذا مضمونه ما مذكور في الكتاب لا يقال له موافق. سيكون مضمونه موجود في الكتاب وبشكل ملائم علما للكتاب. هذا فرق يا أخي ذاك الجواب اللي ذكرناه هناك لا يأتي هنا. إذن كيف نجيب عن هذه الطائفة التي تقول بأنه الموافق بل الموافق هو الذي تأخذ به وغير موافق اطرحه؟ الشيخ رحمه الله يقول نحن نجزي بأن كثير من الأخبار غير الموافقة للكتاب صدرت من العلم صدرت من الأئمة جزما الذي مضمونها ما موجود في الكتاب جزما صدر من قال ويشهد بذلك روايتا العيون والاحتجاج فإنها امتبالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا فرد مسألة وقعت شو تسوي؟ ترجع للكتاب. إذا ما موجود بالكتاب ترجع للسنة. إذا ما موجود بالسنة هذا بيقاول أصحابي أو كذا إلى شيء يتبين أن الخبر قد يكون صادر منهم وما موافق للكتاب لأن مضمون أصلا ما موجود في الكتاب. لأن هذا يصيح على أي حال. الشيخ الأنصاري يقول بعدما نجزم بأن صدر منهم كثير من الأخبار التي لا يصدق عليها أنها موافقة للكتاب بسبب عدم وجود مضمونة في الكتاب طريق الصدور النقطة بأنه صادر بس ما نقدر نشخصها. احنا هي هذه الأخبار التي جزما منهم صدر يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل بس في الجملة ندري جزما من الأئمة لا أقول غير موافق غير موافق بمعنى مضمونها ما موجود أصلا يصدق على الخبر. يعني إذا أجتنا رواة عن الصادق سلام الله من شك بين الواحد والثنتين فلاته شنو باطل يصدق أن هذا غير موافق لأن موافق هو شو وقت يصدق إذا مضمونه موجود بشكل ملاحظ. أما إذا مضمونه ما موجود يصدق أنه غير موافق ليس عليه شاهد من الكتاب يصدق ليس عليه شاهد. الشيخ شلون يرد في أحد رده يقول يونح منها على نفس ما حملنا عليه الأخبار المخالفة ليش حملنا هنا شنو قلنا نحمل على مسائل ما أدري شنو أصول العقائد الفاسدة بعد ما أدري شنو الخبر المعارض بعد ما أدري شنو غير الثقة هتشي هاي هم الجنة. وإما أنه نقول لعله بلي هذا الخبر اتبناك مو موافق للكتاب لكن هو واقعا ماذا موافق ماذا من باب التفسير الباطني وبعض مرات أكو تفسيرات ماذا باطنية للعلم سلام الله. فإحنا باعتقادنا أنه هذا غير موافق لكن هو واقعا ماذا لعله هو موافق ماذا للكتاب. إذن على هذا الأساس نتمكن أن نقول هذا الأخبار كلها ماذا الذي صدرت منه؟ كلها موافقة. لذلك يقول قدس سره: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما العقائد فاسدة، بعد ما أدري شنو الخبر المعارض، بعد ما أدري شنو غير الثقة، هكي وإما أنه نقول لعله بلي هذا الخبر اتبناك مو موافق للكتاب، لكن هو واقعا ماذا موافق ماذا؟ من باب التفسير الباطني، وبعض مرات أكو تفسيرات ماذا باطنية للعلم سلام الله، فإحنا باعتقادنا أنه هذا غير موافق، لكن هو واقعا ماذا؟ لعله هو موافق ماذا للكتاب. إذن على هذا الأساس نتمكن أن نقول هذا الأخبار كلها ماذا الذي صدرت منه؟ كلها موافقة. لذلك يقول قدس سره: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب. هذا طبيعي سيكون تلتفت، هذا عدل علمه. وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق عدل علمه حدث. بس إذا خلي يا أخي طريق الشهود ماكو أحسن، رأسا بالشخص وماذا تفهم هذا عدل؟ هذا خلي فوق خط أحمر وإدلهم خلي فوق خط أحمر تفهم هذا عدل ماذا؟ هذا عدل علما يا أخي، عدل الذي ما أدري قريناه قبل هذا، ما أدري وين صار. هناك كان يقول: أما الطائفة الأولى فتقول هنا هم شو أما الطائفة الثانية حتى نفهم ذيك أولى هاي ثانية. هذا قريناه يا أخي ماذا قبل التعطيل؟ أما الطائفة الأولى فلعله دليل هذا الخبر اتبناك مو موافق للكتاب، لكن هو واقعا ماذا موافق ماذا؟ من باب التفسير الباطني، وبعض مرات أكو تفسيرات ماذا باطنية للعلم سلام الله، فإحنا باعتقادنا أنه هذا غير موافق، لكن هو واقعا ماذا؟ لعله هو موافق ماذا للكتاب. إذن على هذا الأساس نتمكن أن نقول هذا الأخبار كلها ماذا الذي صدرت منه؟ كلها موافقة. لذلك يقول قدس سره: وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب. هذا طبيعي سيكون تلتفت، هذا عدل علمه. وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يعدل علما عدل. إذا خلي يا أخي طرد الشخوط ماكو أحسن، رأسا بالشخط وماذا تفهم هذا عدل؟ هذا خلي فوق خط أحمر وعدلهم خلي فوق خط أحمر حتى تفهم هذا عدل ماذا؟ هذا عدل علما يا أخي، عدل الذي ما أدري قريناه قبل هذا، ما أدري وين صار. هناك كان يقول: أما الطائفة الأولى فتقول هنا هم شو أما الطائفة الثانية حتى نفهم ذيك أولى هاي ثانية. هذا قرينا يا أخي ماذا قبل التعطيل؟ أما الطائفة الأولى فلا، يعني صفحة تقريبا فاصلة فهي سيد. وأما الطائفة ماذا الثانية الذي يدل ماذا؟ وأما الثانية، وأما الطائفة الثانية الذي قالت غير الموافق لا تأخذ به، فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى. وأما الطائفة الآمرة صار اشتباه. وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب، قلت المناسب يقول: وأما الطائفة الثانية حتى سيد أوضح الآمرة بطرح ما لا يوجد الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد من الكتاب. فالجواب عنه: بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب، تدرس منهم على مسجد من صدره، هاي منهم بمن متعلقة صدور. بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد بصدورها منهم على مثل كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمتان، أتريناها أنت مع سبب ها؟ يعني جاوب يعني مجيء عليك يعني جاوب عن هذا الطاعة طبعا كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمة فإنه في تلك الروايتين تقدم عزيز على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرض على أنه ما كان المضمون موجود وين واقع مضمونه ما موجود لا في الكتاب لا في سنته فيتبين على أنه أكو بعض الوقائع ماذا الذي ما موجود مضمونه في الكتاب بعد القطع بصدور بريء كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتبدتان بغيرهما من الأخبار إذن رواية عيون احتجاء هم إلين أخبار أخرى يعيدانهم بالي مو بس إنه موجودان طب إعلام أن نحن نزمي الأخبار هاي الطعبة الثانية اللي تقول إذا ما عليه شاهد أو شاهدان لا تأخذ دي إعلام أن نحملها قلنا الشيخ أجاب أحد جوابا إنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هذا تفسير لك أخبار المخالف الكتاب بطرح الأخبار المخالف الكتاب أعطى التفسير لقوله بطرح الأخبار المخالف الكتاب يعني وأن ما دل منها على بطلان قاعد يفسر شلون نطبق دنية الأجوبة هنا فيقول نحمل دنية هاي أخبار مهمة شكل نحملها دنية نحملها يو على من على الوارث العقائد الفاسد لو ما أدري شنو على المعارض لو ما على خبر غير الفتح نفس ما قلنا هذا قاعد يبين أعطى التفسير شلون دنية الأجوبة تجهة وأن ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكون زخرف نحمل عليه من نحمل عليه من هذه الأخبار اللي قالت ما لم يوافق أصلا باطل لم نقنع عليه من نحمله أو زخرف عليه من نحمله على الأخبار الواردة في أصول الدين مع احتمال هذا الجواب الثاني اللي أنا بيّن أنا نقول أصلا هذه مو مخالفة وإنما هي موافقة للكتاب هاي الحقيقة مو غير موافقة بل هي موافقة للكتاب مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة لكن موافقة على التفسير الباطني الذي يعرفونه هم على الباطن الذي يعلمونه منها يعلمونه منها يعلمين من الكتاب والسنة ومن الآيات من الآيات من الآيات ولهذا كانوا يستشهدون بكثيرا بآيات لا نفهم دلالتها يستشهدون مثلا يقال كما المحشي ذكر يقال على أنه معاوية سأل الإمام الحسن سلام الله عليه قال له بالقرآن موجود ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب لحيته ولحيته فوين موجود أقول بالكتاب الكتاب موجود شلون الآية تقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لحيته ولحيتك ما موجودة في الكتاب قال له ليش موجود موجود والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نبات موجود شنو غير ليش هذا لابد مبني يا أخي على التفسير الباطل دي وإلا وشلون يعني يصير هذا شلون يصير معاوية دمه فلذلك قل ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا يعني الأئمة سلام الله عليهم بآيات لا نفهم دلالة مثل استشهاد الإمام الحسن ضد معاوية فيتبين على أنه ذن الآيات موافق نقدر نقول ذن يستشهدون لابد فالتفسير باطني هو إلى إحنا من عرفه فبناء على التفسير الباطني تصير هذه كل الأخبار هذه اللي نتصورها غير موافقة لعله راح تصير كلها موافقة فإذا أرجع على صدر الموضوع فنحن الذي قال غير الموافق عشان باطل لم نقله نحمل عليه من على الأخبار الواردة في عقائد الفاسد وما دل على الطائفة الذي دل على أن غير الموافق مو أصلا لم نقله لا تصدق نحمل على أحد المحامل الثلاثة اللي ذكرناها هنا وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله نحمل عليه من على خبر غير الثقة أو نحمل علاما على صورة التعارف كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية زين كما هو ظاهر غير واحد يعني أنها واردة في صورة التعارف تقول الموافقة طرحة واردة في صورة المتعارضين خبرين متعارض أقول الشيخ بعد ما جاب إهنانه الشيخ ما جاب إهنانه كان مناسب يقول نحمل علاما على خبر غير الثقة أو صورة عرض أو نحمل علاما على ما ورد ماذا في العقائد الفاسدة كما هناك ذكر هنا مناسب فلا يخالف. ثم إن الأخبار المذكورة على فرض شيخ الأنصاري يقول خلص الجواب عن من خلص الجواب عن الأخبار جاوبنا بعدين جبنا الأخبار اللي يقول المخالف كذا جاوبنا عنها بالجواب الذي قبل التعطيل الثاني وهذا طبعا جواب الآن يقول فرد جواب آخر أجاوب مجملا عن السنين مختصر مفيد مختصر مفيد نقول هذه الأخبار الذي أجوابنا كانت باطلة وهذا الأخبار كانت تامة الذي يقول المخالف لا تأخذ به أو الموافق خذ به وغير موافق طرحه لو كانت تامة في الدلالة سلمنا أجوبتنا باطلة فنقول هي معارضة بأخبار أكثر منها بكثير تدل على أن الخبر حجة تجينا ده من الأخبار إن شاء الله ستجينا ونضوجك إلى درجة نضوجك نذكر هل قد أخبار الذي يدل إعلامه وقت تواصل إيه إذا أنت صورت وقت تواصل شيء إيه. هل قد أخبار تدل على أن الخبر صحيح هاي معارضة علما إلى هاي وهذه ماذا تقدم كسرتها نتبعين بصعوبة باني لذلك يقول ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دولة هذا جواب إجمالي بقى. عن الكل هذه الأخبار يا أخبار مو بس هاي الأخبار لا لا كل الأخبار الذي قبل تعطيله ألف الذي قالت على أنه المخالفة طرحة أو هذه الأخبار الذي قالت غير موافق لا تأخذ على فرض تسليم دلالة احنا ما سلمنا دلالتها ربناها وإن كانت كثيرة إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية التي تجعل حديث خبر الثقة فإنها الأدلة التي تجينا التي نسع بها اليوم إن شاء الله إيه بلي موجبة للقطع بحجية خبر الثقة فلا بد إذن ليش الأخبار الذي يقول محجة يخالفها بشكل ما فلا بد من مخالفة الضعف بهذه الأخبار يا أخبار الذي يقول خبر الثقة ليس بحجة هاي مخالفة بشكل من الأشكال الذي يقول ما خالف قول ربنا لم نقلع باطل غير الموافقة تأخذ به مخالفة بشكل من الأشكال بأن نحملها على غير الثقة كما بينا أو في صفة تعرف أو غير ذلك وأما الجواب عن الإجماع كتاب الحمد لله جاوب سن الحمد لله هم بقى أن الإجماع إجماع شنو قال السيد المرتضى إجماعك أن الشيعة لا يعملون بخبر الواحد صار ذلك شعارا لهم كعدم العمل إلى آخره الجواب أنه هذا أول هذا الإجماع ما عرفنا ما أدري شنو كان نطق الذي رأيهم خبر واحد محجة منهم ومن أمه المرتضى وابن زهرة وابن إدريس والطبرسي كيف ما كان إذا تبقى تشوف واحد يخصوه البقية كلهم يا أخي بني يقولون حجة على إجماع منين جابنا ومع قطع النظر عن ذلك فهو معارض دينا بإجماع الشيخ علي شيخ ما تدعى إجماع شيخ يعيش في زمان سيد المرتضى هذا يقول إجماع على عدم العمل بالخبر هذا يقول إجماع فعلاما يا أبو هذا الشيخ وذاك سيد شلون تقدم إجماع الشيخ يقول مو شيخ بالي معتبر دينا بالي معتبر بالي لأن إلى مؤيدات شنو هي المؤيدات مؤيدات الإجماع محفوظ السلامة غير الشيخ الطوسي ما تدعى الإجماع هم يدعى الإجماع على أن خبر الثقة حجة والشهرة همات والتتبع هم يوافق ماذا مقالة بلي الشيخ ومنا بالنابع لذلك يقول وأما الإجماع والجواب عن الإجماع وأما الجواب عن الإجماع الذي دعاه السيد والطبر في قدس الرومان فبأنه هذا الجواب الأول لم يتحقق لنا هذا الإجماع ما ثابت هذا الإجماع احنا دعا نشوف الوجدان على خلافه ما ثابت ما معلوم أول قول ما معلوم قول ما معلوم قد تقول ما معلوم شنو ما معلوم سأل المرتضى قاعد ويقول ما معلوم شنو إنما بدلت وقلت ما معلوم مو معلوم العدم حتى بس إن الآتي تشهد بذلك. فجوابنا الأول نقول على أن هذا الإجماع ما معنيه هو من قال على أنه إجماع على عدم حجة الصبر؟ أنت قد تقول هو سيد المرتضى، هو رجل ثقة عادل ورع تقي، هو قاعد ينقل الإجماع، شو مصدق أنت؟ يقول ما هو خبر واحد ولا الاعتماد على اعتماد على خبره يلزم منه حينئذ ماذا؟ الدور بعد راح يقول هو لا أصلا يلزم رد نفسه بنفسه. نقول تعال أيها السيد المرتضى أنت إيش تقول؟ تقول خبر الثقة ليس بحجة. نقول له أنت ثقة أو مو ثقة؟ جاوب ثقة خالص بلا إشكال بعد. وثقة نقول له في أمان الله إذا أنت قاعد تقول أنا مو حجة بعد، إيش بعد راح يصير؟ فإذا الخلاصة فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع ما معلوم ثابت. أنت تقول سيد دعاء مرتضى علم هدى سيد معتمد ما أدري شنو، يقول والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد مع معارضته بما سيجيء مضافا الى انه هذا الجواب الثاني معارض. اولا انه ما متحقق هذا الشيء، ثانيا على انه معارض بدعوى الشيخ بما سيجيء من دعوى الشيخ. دعوى الشيخ المقدمة وان كان هو شيخ وذاك سيد، لكن دعوة الشيخ مقدمة ليش؟ معتبرة بدعوة جماعة أخرى دعوة الإجماع على حجة خبر الواحد طبعا على حجيته بالجملة. كنا كلامنا حجيته بالجملة، ما نقول إحنا كل خبر حجة لا في الجملة قسم من الخبر يا قسم يجينا بعدين هو خبر الثقمة الذي عمل به الأصحاب مثلا معتبر بدعوة جماعة أخرى على الإجماع على حجة خبر الواحد في الجملة ومضاف الشهرة لما تبالي الشهرة بين العلماء متقدم وتأخر على حجة خبر الثقمة يتعيد الشيخ وتحقق الشهرة على خلافها على خلاف دعوة السيد على خلافها خلاف دعوة السيد هاي شهرة موجودة بين قدماء المتأخرين. وأما نسبة بعض العام كالحاجبي هذا شو تسوي؟ لا أقول لك الحاجبي هو قال ترى الشيعة ترى ما يعملون بالي بالي بالي بالي بالخبر الشيعة ما يعملون فعدم عملهم بالقياس فهم يعملون بالقياس هذا شعار لهم فذلك لا يعملون. هذا الحاجبي هذا ما تقول لي هذا لابد اطلع على مذهب الشيعة وعرفه لذلك ادعى هذا هو اطلع فعلي. الجواب انه بني تدري هو شاف حكاية المرتضى ومنا كماذا يعني بعض مرات يصير فرد واحد من الشيعة يحكي بده حكاية لكن الذي من العامة بناء على ان هذا الواحد يمثل كل الشيعة فينسب إلى الشيعة بعد إلى الكل هذا الشيء. فلذلك يقول وأما نسبة بعض العامة الحاجبي والعضدي نسبة بعض العامة عدم الحجية إلى الرافضة فمستنده إلى ما رواه إلى ما رأوا فمستنده ما رأوا إلى بعد ما يحتاج إلى بعد ما رأوا من السيد من دعوة الإجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر واحد كالقياس عند الشيعة مجابة وجه المرتضى يدعي بناءهم رأي الشيعة وأما المجوز بحمد الله والمنة خلصنا هسه الآن أدلة عدم الحجية راح ندخل في أدلة حجية خبر الواحد نأخذ العنوان نأخذ العنوان والمعنون باشر إن شاء الله. استدلوا القائلين القائلون استدل القائلون بحجية خبر الواحد بالكتاب وسنة وعقل هم ماشى الإضافة هناك عقل ماشى هناك عقل أصل والعقل استدلوا بالعقل أيضا. أما الكتاب يا آية تدل على حجية خبر الثقة يا آية فنفتش بالقرآن هم أكو آية تقول على أنه خبر الثقة حجة؟ شوف الاستنباط شلون شلون العلماء ماذا يطلعون الآية الأولى آية النبأ بالمعالم قرينا لكن هيك صعوبة وتعقيد ما بالمعالم ما قرينا هنا تعقيد ترى كبير بالك شوي يعني يكون تلتفت. الآية الأولى آية النبأ إن جاء سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجاء فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بمن يصير بالمفهوم يا أخي مو بالمنطوق فبالمنطوق شو تقول إن جاءكم فاسق فتبين يعني فاسقوا فالاستدلال يصير بمن بالمفهوم يعني إذا ما جاءكم الفاسق فلا تتبينوا. هذا على إجمالي. أما هذا إيش مجملا أقوله؟ أما شلون نستدل؟ هذا طريق المجمل ميزي. لكن إن شاء الله نبين طريقتين ماذا للاستدلال فما يأتي. لذلك يقول: وأما المجوزون فقد استدلوا على حجيته، حجية الخبر بالأدلة، خبر واحد بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكروا منها، تقول منهم شنو؟ آيات، آيات ادعوا دلالتها. ادعوا فإن شاء الله الطالب ما يطلع منها. قولوا تعالى في سورة الحج: يا أيها الذي إن جاءكم فاسق والمحكي في وجه الاستدلال بالآية وجهان بين وجه، إن شاء الله.